حدیث 1213 به حدیثی داده بحث ایتا کرن مروف بیعت سر مرنی بکت الگل غیری پیغمبری صلوات خود الی عن عبد الله بن زید رضی الله عنه قال لما كان زمن الحره بشن وقتی بویا وقتی حره حره بحثوی عردی اوید بالت رشلی جلویر شرک چه ببو المدینه وقتی یزید کر معاویه دا جا عبد الله بشن وقتی بویا اف دمها اف وقتها اتاه آکن اکوتنک فقال له اگوته این ابن حنظله اندی که اف کسی های کر حنظلی غسیل الملائکه و کر حنظلی امیر انصاری ابو يبايع الناس على الموت بيعته اتكتن الجل عالمي السر مرني وحتى مرني خبيرن فقال قوت لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيعته نودة مكسي السر مرني اشتي پیغمبري صلى الله عليه وسلم فكر پیغمبر بابر صلى الله عليه وسلم هذا غيري وي هذا بيعته هو صنودة